جراحة أو بهاتين الجراحتين اللتين أجريتا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه وأن يمتعنا بحياته وأن يجعل حياته نفعا للإسلام والمسلمين، وهو الحمد لله بخير، ويبلغكم أو يقرئكم جميعا السلام. بالنسبة لمسائل ما يوجد يعني شيء، فشيخنا أبو عبد الرحمن طبعا لا يدرس هذه الأيام لأنه بعد الجراحة يحتاج إلى راحة، فلا يدرس شيئا من الدروس، ويقوم طلبة العلم هنالك بالتدريس لإخوانهم في هذه الأيام، فما كان الجو مناسبا يعني للأخذ والعطاء وللمناقشة، وليس طبعا من الحكمة ما دام هو يعني معتذرا عن دروسه أن يعرض عليه شيء من المسائل، فما كان هناك وقت مناسب لمثل هذا الأمر. يسأل يقول: أفتون مأجورين في رجل وجد شاة ضالة فأخذها وقد كانت صغيرة، ربما لا يزيد ثمنها في حالتها هذه عن 50 جنيها، وعرفها مدة طويلة حتى إنه قد كتب ورقة وعلقها على بيته، ونوى أن يربيها كأضحية إذا لم يأتي صاحبها، وبعد 14 شهرا جاء من عرفها وأعطى أمارتها وأراد أخذها، وهي قد يزيد ثمنها على 250 جنيها بعد 14 شهرا، فأراد هذا الذي وجدها من صاحبها أن يدفع له ثمن أكلها تقريبا، فأبى صاحبها أن يدفع أكثر من 20 جنيها، فماذا على من وجد هذه الشاة أن يدفعها إليه ولا يأخذ تكلفة هذا الطعام طيلة هذه المدة، أم ماذا ينبغي عليه شرعا؟ أفتونا أثابكم الله في حكم الشرع الشريف في ذلك وجزاكم الله خيرا. الواجب عليه أن يرد هذه الشاة إلى صاحبها مع أخذ قيمة علفها طوال هذه المدة، هذا هو الواجب، أن يأخذ صاحب الشاة شاته، وأن يأخذ هذا الذي قام بعلفها طوال هذه المدة ثمن علفها، وليس لصاحب الشاة أن يمتنع من ذلك، ليس لصاحب الشاة أن يمتنع من ذلك، بل هذا واجب عليه. ومن حق هذا الرجل الذي وجد الشاة أن يحبسها حتى يدفع صاحبها ثمن علفها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما عدد أركان الصلاة وما حكم الصلاة إذا نسيت ركنا منها، وهل تبطل الصلاة كلية أم الركعة التي وقع فيها نسيان للركن، وما هي هذه الأركان؟ مسألة حصر أركان الصلاة أو واجبات الصلاة هي من المسائل المعينة على الفهم فقط، ولا يمكن أن يقال أركان الصلاة كذا واجبات الصلاة كذا فقط، فالأدلة الناس يتفاوتون في معرفة الأدلة، فما صح الدليل بأنه ركن فهو ركن، وما صح الدليل بأنه واجب وليس ركنا فهو واجب، وعليه فلا يمكنني في هذا المقام حصر أركان الصلاة ويمكن للسائل أن يعود إلى أشرطة الطهارة والصلاة فإنه سيجد بغيته إن شاء الله. أما بالنسبة لمسألة البطلان، فالركعة التي سقط ركن من أركانها هي التي تبطل فقط، لا تبطل الصلاة كلها، فمثلا لو نسي ركعة، لو نسي ركوعا في إحدى الركعات فلا تصح هذه الركعة فقط، أما بقية الركعات فصحيحة. فأما مثلا لو نسي تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة من أصلها، فالمسألة تختلف من شيء إلى شيء، فإذا كان الذي تركه ركنا في الركعة تبطل الركعة، وإن كان الذي تركه ركنا في الصلاة بكاملها تبطل الصلاة بكاملها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة فهل علي أن أخرج من الصلاة لكي أصلي الفريضة أم ماذا؟ وهل إذا خرجت أخرج بتسليم أم لا؟ الجواب أنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة وغلب على ظنه أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ هو من أداء النافلة فإنه يلزمه أن ينضم لصلاة الجماعة ولا يتم صلاة النافلة ويخرج من صلاة النافلة ولا يلزمه أن يسلم منها. وهذا لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يسلم ويقول إني أحبك في الله فأقول له ولإخواني جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول سمعت أن سبب غيابك أنك سافرت إلى اليمن فكيف حال شيخنا الكريم الشيخ مقبل؟ كما أخبرت إخواني قبل قليل هو بخير الحمد لله. وكيف حال الإخوان هنالك عامة؟ الحمد لله طلبة العلم هناك في خير كثير والحمد لله عندهم طلبة من جميع الأجناس تقريبا. يوجد طلبة من بلاد شتى ولعل أقل الطلاب عددا هم المصريون، ويوجد كذلك بعض إخواننا من الجزائر وليبيا ومن العراق أيضا ومن ماليزيا وإندونيسيا ومن أمريكا ومن بريطانيا. يوجد الحمد لله طلبة من كثير من الأجناس وهم يقيمون على بساطة الحياة هنالك، يقيمون متفرغين تماما لطلب العلم والحمد لله هم في خير كثير. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليهم نعمه الظاهرة والباطنة. طبعا الحياة هنالك صعبة ليست سهلة، فطبيعة البيئة تختلف عن بلادنا وكل شيء يختلف، ولكن طالب العلم يصبر ويتحمل، وطلب العلم يحتاج إلى طبعا إلى صبر. ويقول في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينبغي لطالب العلم أن يلبس نعلين من حديد، يعني إن كان الطريق وعرا فيحتاج إلى نعل متين إلى حذاء قوي، فطلب العلم يحتاج إلى نعل من حديد لأنه طريق يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. ويقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله لا ينال العلم براحة الجسم، فطلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل. وطلب هنالك الحمد لله في خير ونعمة وهم مستفيدون لا شك في ذلك، وإن كان مرض الشيخ قد أثر عليهم بعض الشيء لكن هم الحمد لله في خير. كثير منهم بفضل الله يحفظ القرآن الكريم كاملا، وكثير منهم يحفظ غير القرآن، منهم من يحفظ صحيح الإمام البخاري ومنهم من يحفظ الصحيحين ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فكل واحد بحسبه. وكان بعض يعني كانت بعض السفارات قد يعني اشتكت من إقبال الطلبة على الشيخ، ولكن الحمد لله جاء بعض السفراء إلى المركز في بلدة الشيخ وشاهدوا الطلاب بأنفسهم، منهم سفير الجزائر فجاءوا إلى مركز الشيخ ورأوا الطلاب واطمأنوا إلى أن الشيخ إنما يعلم هؤلاء الطلاب العلم النافع الكتاب والسنة، والحمد لله حصل شيء من الطمأنينة. والحكومة اليمنية بفضل الله تساعد الشيخ وتقف بجواره ولا تمانع في إقامة أحد عنده إذا كانت سفارة بلاده موافقة على إقامة الطلبة عنده، فبعض السفارات فعلا وافقت على إقامة الطلبة عند الشيخ كسفارة ماليزيا مثلا، فالسفير الماليزي جاء بنفسه أيضا وشاهد الطلاب من بلده واطمأن عليهم وأنهم في خير وأنهم يتعلمون العلم النافع، فأعطاهم شيئا يفيد أنه موافق وأن بلاده موافقة على إقامة هؤلاء الطلبة عند الشيخ. وطبعا كثير من الحكومات تخاف من اليمن عموما لأنه يعني في اليمن السلاح متوفر، كل الناس يحملون السلاح تقريبا. الطفل إذا بلغ وختن فإنه يحمل السلاح، وهذا السلاح لا يستخدمونه في القتل، وإنما هو نوع من التأمين، لأن الحكومة هنالك لا تفرض سلطتها على جميع أنحاء البلاد، حتى إن الحكومة طلبت منهم مرارا إلغاء حمل السلاح وتسليم الأسلحة، لكن الأهالي قالوا إذا أمنتم السبل وقمتم بحمايتنا من قطاع الطريق واللصوص فنحن نعطي السلاح، أما إذا لم تؤمنوا السبل فلا نستطيع أن نلقي سلاحنا. فالشعب اليمني كله شعب مسلح بطبيعته، فكل الحكومات تقريبا تخاف من اليمن لهذا السبب، ويظنون أنها مسألة تدريب، والأمر ليس كذلك. الشعب اليمني كما قلنا شعب مسلح بطبيعته، فهو شعب كله جيش، الشعب كله جيش، والمسألة عندهم ليست كما نفكر نحن، ليست كما نفكر نحن، وإنما هي كما قلنا للدفاع عن النفس، للدفاع عن النفس. وكثير من الحكومات لهذا السبب يخافون من بعض الأماكن في اليمن، ولكن شيخنا حفظه الله ما هو ليس كما يظن البعض أنه عنده معسكر، الشيخ عنده معسكر علمي، عنده مركز تعليمي، ما هو يعلم الناس الرماية ولا القتال، لا، إنما يعلمهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ لا يشجع أبدا الفتن، ولا يشجع الانقلابات ولا المظاهرات، وليس هذا من سبيل أهل السنة. فأهل السنة حفظهم الله من أهم أسباب الأمن والأمان في جميع البلاد التي تدين بالإسلام، ولذلك فإن الحكومات تحب أهل السنة، لأنهم من الأسباب المعينة لحفظ الأمن في البلاد، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. فأهل السنة أمن وأمان، أهل السنة أمن وأمان. فنسأل الله عز وجل أن يديم على أهل السنة نعمة الأمن والأمان، وأن يؤمن بلاد المسلمين من الثورات والانقلابات والفتن والاغتيالات ونحو ذلك من الأمور التي ليست من الدين ولا من الكتاب ولا من السنة. يقول: هل الأفضل أن نصلي صلاة التراويح في جماعة أم في البيت؟ فبعض الناس يصلون التراويح بعد الفريضة مباشرة ولا يصلون سنة العشاء. طبعا صلاة التراويح تصلى بعد سنة العشاء، صلاة التراويح تصلى بعد سنة العشاء. يقول: نرجو معرفة كيف يعالج المسحور نفسه، وهل يذهب إلى أحد المعالجين أم يصبر؟ سبق هذا بالتفصيل في درس رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل، عند شرحي لحديث عبد الله بن عباس مرفوعا: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه أنهم لا يسترقون، وعرفنا معنى الاسترقاء وأنه طلب الرقية من الغير، وأن الأفضل للمسلم ألا يطلب من أحد شيئا ألبته، إذا استطاع ألا يسأل الناس شيئا فعل، ولكن ليس حراما أنه يقول ارقني يا فلان أو ساعدني، ليس حراما، وإن كان الأولى ألا يسأل الناس شيئا ألبته. فيمكن لأخي السائل الرجوع إلى شريط آداب الرقية، وهو الشريط الخامس من باب اليقين والتوكل من كتاب رياض الصالحين، ففيه فصلت القول في كيفية رقية الإنسان لنفسه. وأنا أنصح دائما إخواني أن يرقوا أنفسهم وأن يرقوا أولادهم، وأن يعلموا زوجاتهم كيفية الرقية، فالرقية سهلة وميسرة، وتحتاج إلى شيء من اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا أنصح بالذهاب إلى المعالجين، لا أنصح بالذهاب إلى المعالجين، لأن معظم هؤلاء المعالجين لا يتقيدون بالكتاب والسنة، بل يجتهدون كثيرا جدا، ويبنون علاجهم على التجارب، ويقولون هذا مجرب وهذا مجرب وهذا مجرب، وقد يحصل مخالفات شرعية في معالجة الرجال للنساء بالذات. فلا أنصح باستدعاء أحد يعالج أهلك أو بنتك، ويمكنك أن تتعلم أنت كيف ترقي نفسك وكيف ترقي غيرك، وترقي أنت زوجتك وبناتك، وترقي نفسك، ترقي أولادك. والرقية كما قلنا سهلة، يجمع الإنسان كفيه أمام فمه وينفخ فيه 3 مرات، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. ومن أفضل ما يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ويمسح بكفيه على جميع بدنه. فهذه الرقية كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يوميا، قبل أن ينام يقرأ السور 3 ثم يمسح على جسمه، ويكرر هذا 3 مرات، يكرر هذا الأمر مرة أخرى ومرة ثالثة، في كل مرة يمسح على سائر بدنه. وهذه هي طريقة العلاج بالقرآن. فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء، ولكننا نستشفي بكلام الله كما كان يستشفي به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما أنصح به السائل، وفقني ربي وإياه لكل خير. يقول: زوجتي مريضة ولا تغادر الفراش إلا للضرورة القصوى لمساعدة الموجودين. تسمع الأذان من هذا المسجد، وكذلك الخطب والدروس والصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي مع المسجد جماعة وهي بالفراش، ويجوز لها التيمم كذلك؟ أما التيمم فيجوز إن شاء الله ما دامت عاجزة عن القيام من فراشها، إلا إذا وجد من يوضئها، إذا وجد من يقوم بتوضيئها فلا بأس، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجوز لها أن تتيمم، ويوضع لها بجوار فراشها بعض الرمل أو التراب، وتضرب يدها في هذا التراب ضربة واحدة بيديها، وتمسح وجهها وكفيها فقط، ظاهر الكفين وباطن الكفين، والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ولا تمسح إلا الوجه والكفين فقط. وأما الصلاة مع المسجد فلا يجوز، الصلاة مع المسجد لا يجوز لها أن تصلي مع المسجد عبر المكبر، فهي في بيتها ليست على صلة بالمسجد، فلا تصح صلاة الجماعة لها وهي في فراشها خلف الإمام الذي يصلي في المسجد، بل تصلي وحدها، والله أعلم بصدق نيتها، فلعل الله يكتب لها ثواب الجماعة برغم أنها في الفراش، لأن الإنسان إذا هم بشيء ولم يستطع أن يعمله يكتبه الله كأنما عمله تماما. يقول: هل تقبيل أيدي علمائنا ورؤوسهم جائز أم غير ذلك؟ وهل من يقع يقول: إن كانت الإجابة بلا، هل على العالم إثم الظاهر أم على الفاعل؟ أما من حيث الجواز فهذا جائز إن شاء الله، أن يقبل الطالب رأس شيخه وأن يقبل يد أستاذه على سبيل التقدير والاحترام، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وإن كان أهل العلم يكرهون ذلك، وإن كان أهل العلم هم لا يحبون هذا طبعا، يعني هم لا يحبون أن يفعل ذلك بهم طلبتهم، وأما من حيث الجواز فهذا جائز ولا شيء فيه، يعني لا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك حفظك الله تعالى. يقول: إن الله لا يستحي من الحق، هل التفكير في الجماع لغير المتزوج بحيث يفضي إلى الشعور باللذة هل هو حرام، وهل هو داخل في حكم الاستمناء؟ لا ينبغي للإنسان طبعا أن يفتح على نفسه باب فتنة، وما يحرك الغريزة أو الشهوة، ما هو الباب الذي به تقضى هذه الشهوة؟ فمثل هذا الأمر لا شك أنه من وساوس الشيطان، فلا ينبغي أبدا للإنسان أن يفتح على نفسه بابا من أبواب الفتنة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى امرأة فوقع في نفسه شيء كان يدخل إلى بيته ويأتي أهله، وكان يقول: إذا رأى أحدكم امرأة فوقع في نفسه شيء أو فأعجبته فليأتي أهله، فإن معها مثل الذي معها، أو فإن هذا يذهب عنه ما في قلبه، أو بهذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل الذي يفتح على نفسه باب فتنة وهو غير متزوج، ويتخيل الجماع أو يتخيل العشرة، هذا لا شك أنه يثير شهوته، فأين يقضي هذه الشهوة؟ فهذا باب من أبواب الشيطان، ينبغي عليه إذا حصل له مثل ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه هذه الوساوس، والله المستعان. يقول: هل معنى أن العزل جائز أن يكون مطلقا أم مقيدا؟ العزل حكمه الجواز مع الكراهة، العزل حكمه الجواز مع الكراهة، ومعنى هذا أن الأفضل تركه، أن الأفضل ترك العزل. فالعزل وردت فيه أحاديث تدل على كراهته، ووردت نصوص تدل على جوازه، كحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وقد صح في العزل أنه قد قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: الموؤودة الصغرى أو الوأد الخفي. وعليه فإن العزل ينبغي أن يكون يعني في هذه في هذا النطاق، أن يعرف حكمه الجواز فيجوز العزل، مع اعتقاد أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا خلقه مهما عملت، ولو أنزلت منيك على صخرة كما ورد في بعض الروايات، فالله قادر على أن يخلق منها ما يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي لمن عزل آخذا بالأسباب أن يعتقد أن الله يخلق ما يشاء متى يشاء وكيف يشاء. فالذي خلق آدم من غير أبوين، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، قادر سبحانه على أن يخلق ما يشاء. فلا بد من العقيدة الصحيحة، إذا أنت عزلت لابد أن تعتقد في الله وحده أن الله على كل شيء قدير، وأنك وإن عزلت فالله قادر على أن يخلق ما يشاء متى يشاء وكيف يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنه يخلق أو يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. وكثير من الذين استخدموا وسائل منع الحمل قد جعلهم الله آية، فيمنع أحدهم الحمل سنتين أو ثلاث سنين ثم يرزقه الله طفلين أو ثلاثة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنهم زعموا أو ظنوا أنهم قادرون على تنظيم حياتهم كما يشاءون هم أن يحدد أحدهم. يقول بعض المتزوجين: إن شاء الله مش هنخلف إلا بعد 6 سنين. تمر 6 سنوات ولا تحمل المرأة، فيبدأون في البحث عن علاج، يبدأون في البحث عن، بعد أن كانوا يقولون لا نريد أولادا، ينفقون الغالية والرخيص، ينفقون كل ما يملكون من أجل أن يرزقهم الله بطفل واحد. فالناس للأسف العقيدة فيها ما يشوبها، فمهما أخذنا بالأسباب لابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نعتقد في الله وحده. كثير ممن صدقوا دعاوى أجهزة تنظيم النسل وما رزقوا إلا بطفل أو بطفلة، الآن يندبون حظوظهم، ويقول أحدهم: ليتني رزقت بعشرة، والذي يقول: ليتني أنجبت 20. هذا متى قاله؟ وهو في سن الكبر. فهذا الولد الوحيد الذي رزقت به هذه الأم لما شب تركها وهاجر إلى كندا أو إلى أمريكا، وأصبحت هذه الأم المسكينة تعيش وحيدة فريدة لا يطرق عليها أحد بابا. تقول: وزدت لو أني أستطيع أن أعود إلى الشباب حتى أنجب 20، أو حتى أنجب ما أستطيع إنجابه، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. فالشاهد أنه وإن أخذنا بالأسباب لابد من الاعتقاد في الله وحده سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. فالعزل جائز مع الكراهة، وتركه لا شك أفضل، والتوكل على الله أكمل من كل شيء، وربنا يرزق من يشاء بغير حساب، وكل مولود يكتب رزقه وهو في بطن أمه. وأما من حيث الكراهة، فكما قلنا الترك أولى والعزل جائز إن شاء الله تعالى مع الاعتقاد في الله وحده. يقول أو تقول: الخلوة في التاكسي مع السائق حرام، والاختلاط في المواصلات العامة كالأتوبيسات حرام، فإذا اضطرت المرأة للخروج بدون محرم فأيهما أقل حرمة لكي تركبه؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة التي تضطر للخروج من البيت عليها أن تختار وسيلة المواصلات المناسبة التي تمنعها من الآتي: تمنعها أولا من الخلوة كالانفراد مع سائق التاكسي في سيارة ليس معهما أحد، والشيء الثاني الافتكاك بالرجال، فتختار وسيلة المواصلات التي لا تحتك فيها بالرجال ولا يحتك الرجال بها، وكذلك التي لا تنفرد فيها مع السائق، فيمكنها أن تركب مثل الميني باص مثلا أو المايكرو باص، فهذه المواصلات التي فيها نوع من الأمان إلى حد ما، فلا انفراد وكذلك لا احتكاك. تحاول المرأة المضطرة للخروج، والاضطرار معناه أنها لا تستطيع إلا الخروج، أما إن كان عندها من يكفيها ويعني لا تعتبر مضطرة للخروج فهذا ليس بضرورة. الضرورة معناها أن المرأة إذا لم تخرج تموت جوعا أو عطشا، هذا معنى الاضطرار. أما ما يفعله بعض النسوة من الخروج هكذا بدون أي مبرر إلا أنها تزور أختها في الله أو تذهب إلى دروس العلم هنا وهنالك، فهذا ليس من الضرورة في شيء، بل إن بعضهن تخرج بغير إذن زوجها أو بغير إذن وليها، فهذا مما لا ينبغي بحال. ونحن نتأسف لرؤية كثير من الملتزمات يعني يجبن الشوارع طولا وعرضا كأنهن رجال، كأنهن رجال، هذا ليس شيئا طيبا ولا يسرنا هذا المنظر، هذا المنظر لا يسرنا بحال. فالمرأة المسلمة تقر في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة، لا تخرج إلا للضرورة القصوى، لا تخرج إلا للضرورة القصوى. وربنا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة لا تخرج إلا مضطرة، والله المستعان. يقول: سؤال مهم جدا جدا جدا وعاجل جدا جدا جدا، ما شاء الله. طيب، يقول: سافرت إلى إحدى البلاد العربية إلى أحد، وكان معي صديق، وعند نزول صديقي أرسلت معه ملابس لكي وصلها إلى أهلي بمصر، لكنه لم يفعل، وفي المقابل كان معي مبلغ من المال لذلك الرجل. وفي هذه الأيام وخاصة قبل أن أذهب إلى الحج أريد أن أخلص ضميري من هذا المبلغ بأن أرسله لصديقي، ولكني لم أعرف عنوانه حتى الآن، لكن لو عرفت عنوانه هل أعطيه المبلغ؟ وخاصة أنه كان دينارات بسعر الآن أم بسعر 10 سنين مضت، وهل يجوز أن أؤخر السداد حتى أرجع من الحج، خصوصا في حالة سدادها قبل الذهاب سيؤثر علي كثيرا لدرجة أنها قد تمنعني من الذهاب إلى الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للحج حفظك الله، فلا حرج عليك أن تحج إن شاء الله، حتى وإن كان عليك هذا المبلغ الذي قلته، فهو في المقابل عنده الملابس التي أوصيته بتوصيلها، فإن كان ثمن هذه الملابس يوازي ما لك ما له عندك فيعتبر هذا في مقابل ذلك إلى أن تلتقي إن شاء الله. وأما الحج فلا حرج عليك أن تحج إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز عمل جمعية وأخذ فلوسها والذهاب إلى الحج قبل أن أسدد باقي أقساط الجمعية؟ يجوز إن شاء الله، بشرط طبعا أن يكون الإنسان عنده مصادر يمكنه منها السداد، فالذي عنده مصدر دخل يمكنه أن يسدد منه مثل هذه الجمعية، لو مات مثلا يمكن لورثته أن يسددوا عنه، فلا حرج عليه حتى إن كان لم يسدد بقية الأقساط. وما فتوى من يذهب إلى الحج عن طريق النقابات والهيئات بنظام التقسيط؟ يقول: وجزاكم الله خيرا. وختم ورقته بأسئلة مهمة جدا جدا جدا أيضا. نعم، طيب، فأخونا الكريم جدا جدا جدا نحن حفظك الله ما في حرج إن شاء الله ما دام هناك وسيلة للسداد فلا حرج إن شاء الله تعالى واطمئن جدا جدا جدا. هل يجوز زيارة الخاطب لخطيبته أي في حالة عدم العقد وذلك بوجود أبيها وأمها وأخواتها؟ الخطبة حفظك الله الغرض منها رؤية المخطوبة فقط، فإذا حصل هذا الغرض انقطعت الصلة بهذه الفتاة، فمخطوبتك ليست زوجة لك ولا فرق بينها وبين أي امرأة أجنبية، فلا صلة لك بهذه الفتاة. فماذا لو بقيت خاطبا لها سنة ثم تركتها؟ هل هناك أي حقوق بينك وبينها؟ بعد أن دخلت بيتهم وأكلت وشربت وخرجت والله أعلم ماذا أيضا غير ذلك. فكثير من الناس يتساهلون في شأن الخطبة. الخطبة الغرض منها رؤية الفتاة المخطوبة فقط، فإذا رآها وملأ بها عينيه والحمد لله وقع القبول في نفسه فقد حصل المراد وانتهى الأمر. هذا هو شأن الخطبة. أما مكالمات تليفونية ومواعيد وزيارات ودخول وخروج فهذا لا صلة له بأحكام الخطبة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: وكذلك نرجو توضيح هل في حديث إياكم والدخول على النساء دلالة حتى في وجود محارم النساء؟ لا، طبعا حديث إياكم والدخول على النساء فيه نهي الرجل عن أن يدخل على نساء لسنا من محارمه أو ليس هو من محارمهن، أي التساهل في دخول البيوت كما يحصل الآن من بعض الناس، يدخل الأخ بيت أخيه في غياب أخيه وليس في البيت إلا زوجة أخيه، هذا لا يجوز بحال، حتى وإن وجد أطفال صغار فهذا مما لا يجوز. دخول الإنسان بيت خالته في حالة عدم وجود أي أحد من محارم بنات خالته مثلا، فيخلو ببنات خالته أو يختلط بهن، هذا أيضا مما لا يجوز. تعامل الإنسان مع أخت زوجته، قد يدخل بيت حماه أو حميه أو حماته فيجد أخت زوجته فقط ومع ذلك يدخل بلا حرج، وحتى وإن لم يختلط بها فإغلاق باب عليهما ليس هذا مما تحمد عواقبه. فالحذر الحذر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. يقول: للأسف انتشر التبرج بالصورة المعروفة، فهل على البائع الجزار أو بائع الخضروات وغيرهم من البائعين إثم عند النظر إليهن لضرورة البيع والشراء؟ طبعا لا يجوز له النظر، وله النظرة الأولى وعليه ما بعدها، والنظرة الأولى تقع بدون قصد بدون تعمد، فالبيع والشراء جائز من حيث الجواز، والإثم على هذه المرأة المتبرجة، الإثم على هذه المرأة المتبرجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونواصل إن شاء الله بعد سماع أذان العشاء. أنا تاجر بلغ مالي النصاب، بدأت في تجارتي وما كان معي مال، فالآن بحمد الله معي مال، ولكن منه ما هو ملكي ومنه ما هو ديون علي، فهل علي زكاة أم لا؟ وجزاك الله خيرا. بالنسبة للمال الشغال كما يقال فهذا لا يجب عليك فيه زكاة بنسبة معينة كزكاة المال، فلا زكاة في عروض التجارة على الصحيح لعدم صحة الأدلة التي يحتج بها الموجبون لزكاة عروض التجارة. فالمال الشغال ليس فيه زكاة كزكاة المال، ولكن فيه حق مطلق لله عز وجل، أنفق منه ما تيسر لك بحسب ما تجود به نفسك دون حسابات ودون جرد ودون نسبة معينة ودون نصاب ودون مرور حول، فهذا يرجع إلى عمومات الأدلة التي فيها أن لله حقا معلوما في مالك. فمثل هذه النصوص تشمل عروض التجارة. أما سؤالك هذا الذي سألته فيحتمل معنى آخر، أنك الآن عندك أموال تتجاوز النصاب ويمكن أن تبقى عندك إلى أن يحول عليه الحول، أي اجتمع لك من تجارتك مال بلغ النصاب وحال عليه حول. ففي هذه الحالة إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة وهو عندك دون أن يدور في تجارتك، فيلزمك أن تخرج عن هذا القدر من المال ربع العشر، أي 2.5% أو 25 جنيها في كل 1000. هذا إذا ادخرت المال وأصبح عندك دون تشغيل وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول. والنصاب 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها نقدا. فإذا أردت أن تعرف النصاب في هذه الأيام تضرب 85 في سعر جرام الذهب عيار 21 في أيامنا هذه، بهذا تحصل على النصاب، بهذا تحصل على النصاب. فلو فرضنا جدلا مثلا أن سعر الجرام من الذهب أن سعره 40 جنيها، فإذا ضربت 85 في 40 يعني تقارب 3500 تقريبا في حدود هذا، هذا يعتبر هو النصاب في هذه الأيام، هذا على افتراض أن سعر الجرام 40 جنيها كما قلنا، فتضرب سعر الجرام في 85 جراما يعطيك النصاب. فإذا بلغ مالك هذا القدر ومرت عليه سنة وهو عندك يعني مدخرا محوشا كما يقال، فهذا المال كله تجب فيه عليك زكاة المال بنسبة 2.5 في كل 100 أو 25 في كل 1000 كما سبق. فلو فرضنا جدلا أن عندك مبلغ يساوي 10,000 جنيه ومر على هذا المبلغ سنة عندك، فهذه 10,000 كم يجب فيها؟ يجب فيها 250 جنيها في السنة. هذا هو المثال الذي يوضح المراد. أما إذا كان المال شغالا أو دائرا تارة يزيد وتارة ينقص وتارة يذهب كله وتارة تكون مدينا وتارة تكون دائنا، فهذا ما يعرف بعروض التجارة، وكما قلنا هذا لا حساب فيه، بل أخرج ما جادت به نفسك وما طابت به نفسك دون التقيد بشيء معين، فسواء زدت أو نقصت بحسب ما تطيب به نفسك. يقول يعني نعم حضرتك لا تدعو في نهاية خطبة الجمعة، فما الدليل على هذا وجزاكم الله خيرا؟ السؤال معكوس، المفترض أن يقال الذين يدعون في آخر كل خطبة جمعة ما دليلهم على هذه المواظبة، هكذا يكون السؤال صوابا. أما أن يقال لما لا تفعل، فلما لا تفعل لما لا تفعل هذا باب واسع، إنما الصواب أن يقال لما تفعل، فالفعل هو الذي يستدل له بالدليل، فلا دليل أصلا على المواظبة على الدعاء في آخر كل خطبة. ومن ادعى أنه يلزم الدعاء في آخر كل خطبة هو الملزم بالدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. بل بعض أهل العلم نصوا نصا صريحا على أن المواظبة على الدعاء في آخر كل خطبة يعتبر من البدع والمحدثات. أما من دعا تارة في أول خطبته وتارة في وسطها وتارة في آخرها، أو تارة لا يدعو بالمرة في أثناء الخطبة، أو يدعو بحسب المقام، إذا ذكر مثلا شيئا دعا بحسب المقام، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما المواظبة على الدعاء في آخر كل خطبة فهذا من البدع والمحدثات، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وجدت مبلغا قدره 20 جنيها في الطريق، وعرفت بعض المحلات الموجودة بهذا المكان بأنني وجدت مبلغا ما، فماذا أفعل إذا لم أجد أحدا سأل عنها وجزاكم الله خيرا؟ بعد مرور سنة على تعريفك هذا يمكنك أن تأخذ هذا المبلغ لنفسك وأن تنتفع به على أن يبقى في ذمتك، فإذا جاء صاحبه ولو يوما من الدهر يلزمك رده إليه، يلزمك رده إليه، لكن ما يجوز لك الانتفاع به إلا بعد مرور سنة، لا يجوز لك الانتفاع به إلا بعد مرور سنة، مع التعريف مع الإعلان والإعلام بالطريقة المناسبة، فكل مكان له طريقة تناسبه، فالإعلام في الريف غير الإعلام في المدينة، والإعلان في شارع عام غير الإعلان في يعني حي مغلق أو يعرف الناس فيه بعضهم بعضا. فكل مكان وزمان له طريقة تناسبه في التعريف. فالعبرة في هذا بالعرف السائد. بعض المفقودات يحتاج إلى الإعلان عنها في وسائل الإعلان، وبعض المفقودات قد يعلن عنها في مكان وجودها. وفي الريف مثلا يمكن الإعلان في سوق القرية أو في مسجد القرية أنه وجد الشيء الفلاني، وجد مبلغ من المال، وجد حلي أو قدر من الحلي في المكان الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فعلى صاحبه أن يعرفه عند فلان، فإذا عرفه بعلامته أخذه. فكل مكان وزمان تناسبه طريقة للإعلان. فإذا مرت سنة مع الإعلان المناسب ولم يأتي صاحب الشيء، يجوز لمن وجد هذا الشيء أن ينتفع به لنفسه، على أن يبقى كما قلنا في ذمته، على أن يبقى في ذمته. وإذا هو رأى أن المسألة لا تستحق ذلك وأن المبلغ لا يستحق مثل هذا، ففي هذه الحالة يفضل له أنه يضعه في مسجد على نية صاحبه، يريح نفسه، يحطه في أقرب مسجد على نية أصحابه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أعمل في شركة مصر للطيران في المهبط، وبعض الركاب يعطونني بخشيشا، ولي زملاء آخرون في الصالة، ورئيسنا واحد، وفي آخر الوردية يأخذ جميع المتحصل من المهبط والصالة ويوزعها علينا بالتساوي، علما بأن بعض المتحصل من الصالة يأتي بسيف الحياء أو يأتي بالطلب صراحة، فماذا أفعل في المال الذي وزع علي وجزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أن تمتنع عن قبول هذا الشيء، لأن هذا يعتبر من الرشوة. أما بالنسبة للقطاع الخاص فالمصيبة أهون. لماذا؟ لأن صاحب العمل يمكنك أن تستأذنه، فإن أذن لك وإلا فلا يجوز لك. في القطاع الخاص صاحب العمل من حقه أن يأذن لك، تقول له: إن بعض العملاء يعطيني شيئا، أنا وصلت شيء الفلاني، حملت الشيء الفلاني، فهذا العميل أعطاني. ومن حق صاحب العمل أن يأذن لك، ومن حقه أن يمنعك. فكل ما يعطاه الأجير في عمله يكون من حق صاحب العمل لا من حقه هو، إلا إذا أذن له صاحب العمل في ذلك. أما بالنسبة للحكومة والقطاع العام فلا يمكن أن يعتبر الرئيس المباشر هو صاحب العمل، الرئيس المباشر ليس صاحبا للعمل، وفي غالب الأحيان يكون حاميها كما يقال حراميها، يعني هذا الرئيس نفسه هو نفسه يستحل لنفسه مثل هذا، يستحل التزوير. فيأتي بعض إخواني يسألون يقول: إن الرئيس المباشر، إن الرئيس القبلة مباشرة، القبلة مستقيمة، إخواننا الداخلون القبلة ليس فيها ميل. فبعض إخواني يقولون: إن الرئيس المباشر يأذن لنا في الانصراف قبل موعد الانصراف. هو نفسه ليس من حقه أن ينصرف قبل موعد الانصراف، فكيف يأذن لك؟ فهذا ليس من سلطته. وفي هذا حديث ابن اللتبية المعروف الذي في الصحيح، أن رجلا يقال له ابن اللتبية كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاملا على الزكاة، فجاء هذا الرجل ووضع ما جمعه من الزكوات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتجز شيئا له وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي.